بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 80 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وقد وقفنا على باب فضل صوم يوم الاثنين والخميس. نعم، أحسن الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ما ودك تصلي على الرسول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب استحباب صوم الاثنين والخميس. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. هذا الباب باب شريف في صيام أيام التطوع، ومن الأيام التي يستحب صيامها في كل أسبوع صيام يومي الاثنين والخميس، وسبب ذلك ما سيأتي في الأحاديث أنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله فيها وهو صائم، لكرامة الصوم على الله وعظيم ثوابه عنده. وليوم الاثنين زيادة مزية، فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. فهذا نص على أنه ولد في يوم الاثنين. وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، أي الوحي، فكان هذا اليوم شريفا لهذين الأمرين، فإن في ولادته خير لهذه الأمة ولهذه البشرية. وقد رأت أمه يوم تمخضت به عليه الصلاة والسلام أنه خرج منها نور أضاء لها ما بين المشرق والمغرب، وهو نور الرسالة ونور الوحي، هدى الله به من هداهم. وأنزل عليه فيه، أي أنزل عليه الوحي، أنزل عليه الوحي وبعث إلى الناس في يوم الاثنين، فلهذا خصه بالصيام ولم يخصه بالاحتفال ولا باتخاذه مهرجان ولا عيدا. والعجب ممن يتخذ ليلة ميلاده احتفالا ولا يصوم يوم الاثنين على مدار الأسبوع، رفع البدعة وعظمها وترك السنة وأهملها. وخذوا قاعدة: ما تظهر بدعة إلا وتموت في مقابلها سنة. حتى تفشو البدع وتنتشر فيظنها المساكين من الناس أنها دين، يظنونها دين ورثوه عن أسلافهم، فإذا جاء من يخالفهم فيما يظنونه دينا وهو من البدع رفعوا عليه الشناعة والفظاعة بزعمهم أنه خالف دين الله، وإنما خالف مألوفاته مما ظنوه دينا وهو من البدع. وخذوها في الاحتفال بيوم ميلاده عليه الصلاة والسلام على مدار السنة، أو بليلة 27، أو بليلة رأس السنة، نشأ عليها الصغار وهرم عليها الكبار وتتابعت عليها القرون والأجيال حتى ظن عند أهلها أنها دين. والله جل وعلا قال في مثل هؤلاء: ومن هم أردى منهم أفمن زين له سوء عمله. من زينه له؟ نفسه، هواه، شيطانه، شيخه، جماعته، مذهبه، حزبه. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ظنه أنه حسن، ظنه دين، ظنه رشد. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. كما فيها الخبر فيها الوعيد، الخبر بأن الله يعلم النيات والمقاصد، فيها الوعيد أن الله يعلم أنهم ما فعلوه ديانة وإنما فعلوها عادة أو ابتداعا. فأفاد الحديث فيما أفاد فضل صيام يوم الاثنين وخصوصيته، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهو اليوم الذي صارت فيه هذه الفضائل لهذه الأمة. ولو استدل مستدل بهذا الحديث على الاحتفال بيوم ميلاده لكان أقوى ما يرد عليه به سوء فهمه. ثم إن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال ذلك لما لم يحتفل بيوم ميلاده؟ والصوم ليس احتفال بل ضد الاحتفال. العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى يحتفل بهما، يصامان، ما يصح صومها. إذن ليس هذا اليوم محل احتفال كما غايروا وابتدعوا وبدلوا دينه وسنته عليه الصلاة والسلام. طيب، صحابته أحب الناس له وأعظمهم اتباعا وأطوعهم لله ولرسوله، لما لم يفعلوا ذلك؟ تابعوهم كذلك، لم يأتي الاحتفال بيوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام إلا في المئة الرابعة، أحدثها الباطنيون العبيديون الباطنيون في مصر المسمون زورا بالفاطميين، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها منهم براء، أحدثوها مشاكلة لليهود والنصارى فصارت دينا بقوة سطوتهم وغفلة الناس عن العلم وعن السنة البيضاء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. في هذين الحديثين، حديث أبي هريرة ثم حديث عائشة رضي الله عنهما، وأصل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في صيام النبي صلى الله عليه وسلم ليومي الاثنين والخميس، وفي حديث عائشة في تحري النبي لصيام هذين اليومين من الأسبوع ما لم يشغل عنه بشاغل، وعلل ذلك أنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله. ورفع العمل إلى الله لأن الله في العلو، لو كان الله في كل مكان أو في السفل ما رفع إليه العمل. وتقرؤون في القرآن إليه إيش؟ ما نجيب مخدة ولا شيء؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فدل على أنه في العلو. فرفع الأعمال إلى الله دلالة على علوه بذاته على خلقه فوق عرشه، على خلقه فوق عرشه سبحانه وتعالى. ولأن الصوم بهذه المكانة وبهذه المثابة عند الله، يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع له فيما يرفع من عمله الصيام، لأن هذا يفرح ربنا ويحبه من عبده، ففيه فضيلة الصوم على جنس العبادات. نعم. باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل صومها في الأيام البيض، وهي الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والصحيح المشهور هو الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. هذا الباب باب شريف، ومن فقه المصنف أنه ذكر فضل صيام يومين في الأسبوع، فرتب عليه استحباب ما يصام في الشهر، استحباب ما يصام في الشهر. وأقل الكمال فيما يصام في الشهر ثلاثة أيام، فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسهر ويجتهد لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صحب رسول الله ولازمه ثلاث سنوات ونيف، وكان مجتهدا ويسهر. على ماذا يسهر؟ ما يسهر على الحديث والكلام والتقهوي والشبات، وإنما على مراجعة وحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أوصاني حبيبي، وفي لفظ خليلي صلى الله عليه وسلم، بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، لأنه مع السهر قد لا يقوم في آخر الليل. الوصية الثانية: أن يركع ركعتين من الضحى، وصلاة الضحى من السنن، وإن لم تكن من السنن المؤكدات الدائمات، لكن يفعلها كثيراً. والثالث: وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشرها. وقد ثبت عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه في تشريع صومهم كانوا يصومون من كل شهر ثلاثة أيام. هذه الثلاثة من أي الشهر، من أوله، من آخره، من أوسطه، مما يتيسر لك، لكن أولاه وأفضله في الليالي، في الأيام التي تكون لياليها بيضا، أي بأن القمر يكون فيها بدرا، وهي ليلة الثالث عشر والرابع عشر وليلة الخامس عشر، إلا ليلة واحدة في السنة، ليلة في يوم الثالث عشر لا يصح صيامه، لا يصح صيامه نافلة، وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة. ليش ما يصح؟ لأنه من أيام التشريق، وأيام التشريق لا يجوز لعامة الناس أن يصوموها، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها إلا للحاج الآفاقي الذي لم يجد الهدي. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. وكونه قال حبيبي وفي بعض الروايات خليلي لا منافات، فإن الخلة أعلى درجات المحبة العشر، ويجوز أن يخالل الإنسان واحدا، ولا يلزم من مخالتك أحد أن يكون هو أيضا خليلك في نفسه. فالصحابة كانوا اتخذوا نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا، أي بلغ حبه في قلوبهم أعلى المراتب وأجلها، ولكن رسولنا عليه الصلاة والسلام لم يخالل أحدا من البشر. خالل في أول الأمر من؟ أبا بكر، ثم تبرأ من خلة كل أحد إلا خلة الرحمن، لأن قلبه لا يشتمل على ثاني في هذه المخاللة. فإنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين خطب الناس قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، لا يترك باب من المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فإن صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، فإن صاحبكم خليل الرحمن. ولكن أخوة الإسلام ومودته. وقد اتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام خليلا، فحصل لهذين الرسولين الكريمين أشرف منزلة، خلة الرحمن. وقد تفرقت الفضائل في كمل الأنبياء، وجمع الله هذه الفضائل والخصائص لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو خليل الرحمن، وهو كليمه، كما كلم الله موسى وكلم الله آدم عليهما الصلاة والسلام. متى كلم الله نبينا؟ لما عرج به إلى السماء، فافترض عليه فيها أعظم فرائضه بعد توحيده. وهذا شرف للصلاة أنها فرضت على نبينا في السماء بغير واسطة ملك. فكما أن آدم وموسى كلمهم الله، كلم الله محمدا عليه الصلاة والسلام واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فاللهم لك الحمد، حمدا يليق بجلالك وعظيم إفضالك، بما أنعمت على نبينا، وهي نعمة له وخصيصة لأمته. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه. ووجه ذلك أن الحسنة بعشر أضعافها، فإذا صام 3 أيام كمن صام الشهر، أقل المضاعفات الحسنة بعشر أضعافها. وأخذوا منه أن أقل ما يضاعف للصائم أن الحسنة بعشر أضعافها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف أكثر من ذلك، لما سبق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلا الصوم، الحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ولهذا ينبغي أن تجاهد نفسك، وقد من الله عليك بصوم رمضان، فتستمر على جنس هذه الحسنة، حسنة الصوم، فتجاهدها في صيام هذه الأيام الفاضلة، ولا يقل صيامك في الشهر عن 3 أيام، هذا الحد الأدنى في رتمك، فإن زدت فما عند الله خير وأكثر، وما عند الله خير وأبقى. وسبق لنا أن أفضل الصيام صيام من؟ صيام نبي الله داود. كيف كان يصوم؟ يصوم يوم يفطر يوم، يعني نصف الدهر صيام. أنت إن صمت الاثنين والخميس في كل شهر، كم هذه؟ 8 أيام، 20، لا خلنا في الشهر 8 أيام، زين. وصمت الأيام البيض 8 و3 تم 11، ونصف الشهر 14 يوم، قاربت صيام نبي الله داود، لكن تحتاج إلى تعود واجتهاد، تتعب في أول الوقت ثم تألف ذلك وتلتذ به، كالصلاة وكقيام الليل وكالصدقة، ثقيلة في أولها على الإنسان، ثم تكون لذة له وهجيرا، إن لم يفعلها يقلق، وإن لم يفعلها يحس أنه منتقص منه شيء. والموفق من وفق لطاعة الله وعبادته، والمحروم والله كل الحرمان من إيش؟ من يحرم من طاعة الله ومواسم الخيرات وفعل الطاعات. ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماوات. نعم. وعن معادة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم. هذا حديث معادة العدوية، هي مرت علينا من قبل، ها؟ وش تقولون؟ ها؟ مر اسمها علينا من قبل ولا مرة؟ نسيته كما نسي أبوكم آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. معاذة بنت عبد الله أم الصهبة ها العدوية، زوجة التابعي الجليل صلة بن أشيم، ولدت سنة 13 من الهجرة وماتت سنة 83. تقول عشت في الحياة 70 سنة وهي عالمة، وهي التي سألت عائشة رضي الله عنها: يا أمه ما بال الحائض تقضي الصلاة، تقضي الصوم وتقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. تقول معاذة العدوية رضي الله عنها، أم الصهبة البصرية الزاهدة العالمة: سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم الأيام الثلاثة، قالت: كان لا يبالي إن صام من أول الشهر أو من أوسطه أو من آخره. دل الحديث على أنه يحافظ على صيام الأيام الثلاثة عليه الصلاة والسلام، وكونها تكون من البيض أو غيرها لما يعرض له من الناس ووفودهم، فيعرض المفضول ما يجعله فاضلا. فالحديث يفيد أن لا يقل صيامك أيها الموفق في الشهر عن 3 أيام نافلة، إن زدت الاثنين والخميس فيا حبذا، إن اكتفيت بالاثنين فطيب، وإن جعلتها الأيام البيض فحسن. قد لا يتيسر لك صيام البيض، أنت مسافر وإلا مريض ولا في شغل، لا تفاخت الشهر بي أن يمضي عليك شهر لم تصم فيه 3 أيام نافلة. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 أو 14 و15. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي بإسناد حسن. هذه الأحاديث الثلاثة، حديث ابن عباس، قتادة بن ملحان، والذي قبله، فيه الحث على صيام الأيام البيض. وقوله كان يأمرنا أي أمر إرشاد وحث، لا أمر إلزام وتأثيم. وكل أمر، هذه قاعدة، كل أمر خرج مخرج الإرشاد فهو للاستحباب. وقوله في حديث ابن عباس أنه كان لا يتركها في حضر ولا في سفر، هذا الحديث معلول في سنده وفي متنه، أما المصنف فذكر أنه حسن على شرطه، ما يورد في هذا الكتاب للصالحين إلا ما هو على شرطه أنه حسن. النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان يفطر في رمضان، فكيف في النافلة؟ فكيف في النافلة؟ والأيام البيض مجموع الروايات أنها أفضل الأيام، لكن قد لا يصومها، يصوم أياما دونها قبلها أو بعدها بحسب ما يتيسر له. فمحصل هذه الأحاديث فضل صيام الأيام البيض 13 و14 و15، وهي ليست بيضا وإنما لياليها بيض باكتمال القمر بدرا، وأنها أفضل ما يصام في الشهر، فإن صام ما قبلها أو ما بعدها أدرك بإذن الله هذا الفضل، والله أعلم. نعم. باب فضل من فطر صائما، وفضل الصائم الذي يؤكل عنده، ودعاء الآكل للمأكول عنده. هذه نخليها إن شاء الله في الدرس القادم، وغدا ما في شيء، إن مد الله بالعمر يوم الاثنين إن شاء الله، وفق الله الجميع للعلم النافع المتبوع بالعمل الصالح الخالص له وحده سبحانه، لا حظ فيه لأحد غيره كائنا من كان، والحمد لله رب العالمين. هيا مجذوب. أي أي ورا ما يصومه يشتغل وش يضره أو يبدرك العيشة. الحمد لله إذا ما تيسر له أن يصوم في أثناء عمله يصوم في أوقات فراغه، المسألة فيها سعة ما هي فيها إلزام. نعم نعم. في شيء سم شلون؟ أنا ودي تحدد سؤالك حتى أفهمه، أنت شتتني الحين. الفاضل والمفضول، أي في عمل أفضل من عمل، وش فيها؟ أي العمل الفاضل ما دل الدليل على أنه أفضل، مثل الآن الأيام الثلاث من كل شهر فيما سمعتم الأحاديث، متى أفضل ما تكون؟ الأربعاء والخميس والأحد، صح؟ وش يجل؟ 13 و14 و15 كما في مجموع الأحاديث. إن تيسر هذا الحمد لله، قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، يأتيه ضيوف، يقوم على منفعة الناس ويشق عليه الصوم. المنفعة المتعدية والعبادة المتعدية أفضل من العبادة التي يقصر نفعها على الإنسان، فيعرض لهذا أن يصوم غير البيض لأنه انشغل في البيض بمنفعة متعدية. وقاعدة: كل عبادة تعدى نفعها أفضل أجرا من العبادة التي يقصر نفعها. وبهذا فضل العلم على غيره، لأن العلم يتعدى إيش؟ يتعدى نفعه، فإن قصر نفعه عليك أثمت وأزرت، كما وقع عليه أهل الكتاب فعابهم ربي وذمهم وعاقبهم. نعم سم. أي أبو الدرداء، أي نعم، الوصية لهما وصية للأمة بعدهما، ما هي وصية خاصة إلا ما دل الدليل على خصوصيته به. والأصل أن وصية النبي للصحابي هي وصية لجميع الأمة، وصية للأمة كلها، اللهم صل وسلم عليه. سم. ها أي أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي. سم. إذا طاحوا قومهم. أي يسأل أخونا، استرح الله يرضى عليك، اجلس، قم يا ولدي على الكرسي، قم قم، خلى الكبير يقعد محلك. يسأل أخونا عن ما يسمى باحتفال وعيد واجتماع يعدون ليلة النصف من رمضان، يسمى قريقعان أو قرقعان، ويسمى بالشمال بالقرش، ويسمى عند بعض الناس سيدي شاهية شربيت. هذا صدرت فيه الفتوى من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة شيخنا الشيخ بن باس، أن هذا الاحتفال بدعة ولا يجوز ولا يصح ولا يشجع عليه ولا يعان عليه، بل ينهى عنه بأي اسم سمي، قرقعوه ما قرقعوه، قريقعان قرقعان قرش، بأي اسم سمي فهذا الاحتفال بدعة ولا يجوز. والبدع ما تجي جميع يا أخواني، تدبي مثل الدباية شوي شوي إلى أن تعم هذه البدع وتخفو في مقابلها السنن. قد يقول قائل هذه عوايد، نقول عوايد محقة، لا نبرر المعصية بأنواع التبريرات الباردة والفاضية، مدام ربطت في هذا الشهر فهي دين، وإن سماه أهله عوائد. ومثله تسمية السلوم القبلية والأحكام الجاهلية، والله هذه عوايدنا وسلومنا، هذا باطل. تسميتها بهذا الاسم لا يبررها، وتسمية بعض الناس لها صلحا لا يجريها ويجيرها علينا. حطوا بالكم للمعنى، فإن أهل العلم ينظرون إلى حقائق الأمور ومقاصدها لا إلى صورها وظواهرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.